يذكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صوت من الجنة بس عليك يا عم الحاج محمد ثاني والنبي الله يكرم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو القرآن على جبل لرأيته خاشعا اللهم صل على النبي صل على سيدنا رسول الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله عالم الغيب والشهادة